سأتكلم الآن عن سلسلة من عيوب النفس. فأول هذه العيوب الثقة بأعمالها الصالحة. من عيوب النفس أنها تثق بما تعمله من أعمال صالحة، تثق به وتطمئن إليه وترضى به وترى أنها حققت شيئا مرضيا لها، وترى أنها صنعت شيئا ذا بال، وترى أن عملها ينجيها من عذاب الله، وترى أن عملها يرفعها درجات عند الله. وهذه ثقة بالأعمال الصالحة لا تتناسب مع الإيمان. وسبب ذلك لأن الإيمان يأمر الإنسان باتهام نفسه وإحسان الظن بربه، وأن يرى الإنسان من نفسه أن عمله لا يليق أبدا أن يعرض على الله إلا لأن الله كريم يتقبل هذا العمل، وأن حق الله أعظم مما تفعله أنت، وأن تقصيرك وتفريطك في جنب الله أعلى مما تفعله من طاعات، وأن هذا لا يكون على سبيل التواضع إنما على سبيل الحقيقة. ومن اطلع يا إخوة على تعظيم الله وعلى قدر الله وطالع الأسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى، وطالع حق الله، علم أننا مقصرون جدا جدا في جنب الله ومفرطون جدا في جنب الله. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله لو عذب أهل سماواته، يعني حتى الملائكة، وأهل أراضيه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لو حتى لو عذب الملائكة. وذلك لأن الله يستحق أن يذكر فلا يغفل عنه، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى، ومن يستطيع على هذه القضية. أما بالنسبة لمنشأ هذا العيب، العيب هو الثقة بالأعمال الصالحة، منشأ هذا العيب من أين جاء؟ يعني حتى نبدأ نعالج أنفسنا، جاء من عدة قضايا. أولا جاء من رؤية العمل، يعني أن الإنسان يرى عمله بعين الاستكبار، بعين الاستكثار، ويلتفت ويعجب بعمله، يعجب بصلاته أو بدعائه أو بدعوته أو بعمل أو ببره لوالديه أو بصدقته، فيرى هذه الرؤية هي التي تجلب له الثقة. وأيضا ثانيا ينشأ هذا العيب من تعظيم النفس، فإذا كانت النفس عند الإنسان عظيمة يستكثر هذه الأعمال. وأيضا ينشأ هذا العيب من استكثار العمل، يستكثر أعماله في جنب الله. وأما بالنسبة لعلاج هذا العيب فإنه يكون بعدة قضايا. أولا معرفة الله حق معرفته، وتعظيم الله حق تعظيمه، والاطلاع على أسمائه وصفاته ومعرفة معانيها. ثانيا من العلاج اتهام النفس، أن تبقى النفس في دائرة الاتهام لا يوثق بها، وأن تبقى ظالمة جاهلة مقصرة، وأن يعرف مقدار جهل نفسه ومقدار ظلم نفسه. وهنا إشكالية أن كثيرا من الحالات أحيانا التي تمر على الإنسان يجهل فيها جهل نفسه، يعني لا يظن أن نفسه جاهل لهذا الحد. ولا يمكن للإنسان أن يكتشف جهل نفسه إلا إذا اطلع وتعلم، عند ذلك عرف أن نفسه جاهلة وأنها كانت مغرورة وتعيش بالأماني والخدع.